ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي. يا ربي رجوتك لا تؤاخذ ذلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا. ربي سألتك أن تكون خواتمي أعمال خير في رضاك إلهي. يا ربي رجوتك لا تؤاخذ ذلتي فأنا الظلوم وأنت ترحم حاليا.